يقول لو سبى رجل امرأتهم لو سبى رجل امرأة مشركة ثم أسلمت هل تبقى أمة له أم تصير حرة لزوال السبب للرق وهو الكفر؟ نعم يعني وقت الرق هل هي مسلمة ولا لا؟ وقت الأسر إذا كانت مسلمة ما يجوز تسترق، وإذا كانت كافرة تسترق. طيب يا بسألك أربعة، أمس قلنا أن الأسارة واسترقاقهم للرجال تعرفوا عليه ولا لا؟ طيب والنساء ها؟ أمس قلنا الرجال بس ولا لا؟ أيوه، والنساء سكتنا عنه للدرس اليوم وقلنا في الدرس ليه؟ ها؟ في بعض الدول ها؟ العزيز عمر نعم إبراهيم، السؤال في بعض الدول ما يسترقون النساء كذا، الرجال خلصنا منهم أمس قلنا عرف. طيب باقي الحريم، بط الحريم وملك اليمين في الحريم ها ها نفس إيش يعني؟ نفس الحكم واحد بس؟ نعم عبد الله ها ها يسترقون ولا لا؟ لا ما يسترقون الحين، بس ليه ما يسترقونهم؟ نعم صالح ها مصرح لا ها قلنا لكم تو المذاهب الأربعة يرون عدم جواز وطء واسترقاق النساء إلا من أهل الكتاب والمجوس، مثل دول الشيوعية على هذا القول إذا حربتهم ما تسترق نساءهم. وشيخ الإسلام رحمه الله له قولان، قول كالجمهور وقول آخر يجوز، وهو قول أبو الخطاب من حنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية قليل منهم، لكن هذا الحديث يرد عليهم. لكن لو قاتل أحد من أهل الكتاب يهود نصارى أو مجوس فنرجع لنفس علة الرجال أمس، أن يتعرفون أنها لا يسترقون هؤلاء ولا يأسرون هؤلاء. نعم. يقول إذا أسلم زوج المسبية هل ترد إليها أم لا؟ لا خلاص، أول ما تؤسر المرة ينفسخ عقد النكاح، أسلم هو أسلمت هي ما ننظر له، يعني انظر إلى شؤم وذل الكفر والعياذ بالله. احنا قلنا لكم كم مرة يعني عشان تفهمون، دام ينزل العلم على الواقع، هذا اللي يشهم ليه وين الدليل كذا، يصبح لطلب العلم متعة، وهو المقصود من إزالة الشرع يطبق على الواقع ونحكم بينهم، ليس نظريا بينهم بما أنزل الله. طيب بسألك يا البراء، ما سبب الكذب على الصحابة؟ ها؟ إيش يعني إيش سبب حسب كلام المؤلف أن الكثير من الكذب ليه؟ أيوة لأن الصحابة قدين ليه يعني بسبب نعم نعم أيوة شو السبب ليش ذكروا له نعم يعني لماذا كثر الكذب في تاريخ الصحابة؟ إيه ها أكيد أيوة أيوة لا أنا أسهل لكم، لأنه بسبب دخول من ليس في الإسلام في الدين من المنافقين كالرافضة فيكتبون كذبا. والأمر الثاني أنها أتت دولة بعد دولة الخلفاء الراشدين عاد بعض ملوكها لعلي ومعه فذموهم ووقعوا فيهم تقربا لحكامهم، لأن بعض بني أمية نصب العدال لعلي لأن قاتلهم، فبدأوا فيهم أن يكتب، يعني أن سبب الكاذب على الصحابة شبهة كالروافض بطعن في الدين أو شهوة ملك كما بني معاوية، كما حصل من كتاب بعض كتاب بني أمية. إلى المقصود إذا قرأت كتاب قديم انظر أين متى ألف، إذا كان من 132 إلى من 42 إلى 132 هجري يعني، فهذا وقت فترة الدولة الأموية، هنا كثر فيها ذم الصحابة رضي الله عنهم ما وقع بينهم. بعدها أتى الدولة العباسية من 132 إلى 656 تظهر مناقب الصحابة رضي الله عنهم. يقول هل معنى قوله ويمسكون عما شجر بين الصحابة ألا نبين المصيب منهم من المخطئ أم غير ذلك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين المصيب من المخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن المسجد النبوي قال ويح عمار تقتله الفئة الباقية، واللي قتله هو كان مع علي، قتله من كان مع معاوية، فبين مسلم أن الصواب مع علي رضي الله عنه. لكن معنى ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني بعض الناس يقول حدث بين الصحابة كذا وحدث كذا واقتتلوا كذا وكذا، فيخيل للسامع أن الصحابة متوحشون ويقتلون بعضهم بعض، هذا غير صحيح، فيجري عليه ما ذكر مصنف من أقسام الثلاثة: كذب، محرف، عامة الصحيح من جرى بين جماعتهم، وكلهم أجرون. يقول ما هو أفضل كتاب يعني فيما حدث بين الصحابة، يعني بين الصحيح البداية والنهاية، هذا أفضل شيء، يعني لو تقرأ أحداث سنة 40 فما بعدها في البداية والنهاية يبين لك الصحيح والكذب وفضائلهم، يعني حتى ما حصل بين الصحابة لكن بكثير رحمه الله يحببك فيهم، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. نعم. يقول كيف يحصل اجتهاد في الاقتتال وقتل بعضهم الآخر وأمر القتل لا يقر أحد؟ مثل ما أخبرناكم لتقرون بداية والنهاية يزول الإشكال، لكن جواب السؤال: أصلا معاوية رضي الله عنه ما أتى إلى العراق من أجل أن يقتتل مع علي، وإنما يطالبه بدم ابن عمه عثمان، لأن معاوية وعثمان كلاهما أمويان، فعلي رضي الله عنه كان يقول له يعني استأنس بهم، يعني انتظر قليلا حتى أثبت الخلافة ثم أطالب بالدم، ومعاوية يقول لا، لابد تطالب الآن بالدم حتى يرتدع غيرهم. فهذا مجتهد وهذا مجتهد، هذا صحابي وفقيه ومن كتاب الوحي علي، وهذا معاوية صحابي وفقيه ومن كتاب الوحي، وأبوه صحابي وأخوه صحابي، فهذا اجتهد وهذا اجتهد، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من القتال، فلعلمهم وورعهم وصلوا مرحلة الاجتهاد في الدين، هذا اجتهد وهذا اجتهد. نعم، رضي الله عنهم جميعا. وفي معركة الجمل ومعركة صفين الصحابة الذين شاركوا فيها قلة جدا، وبقية الصحابة لم يشارك فيها، كابن عمر رضي الله عنه اعتزلها ولم يشارك فيها، ابن عباس ذهب معهم يحاور الخوارج حتى يرجعون فرجعوا الثلث، وهكذا، لكن الصحابة قلة اللي قاتل فيها. وتعرف الفتنة إذا قامت جلوسها صعب. إيه فحصل ما حصل رضي الله عنه. طيب يا سليمان فسر لي الصورة الأولى من الإقرار بالمجمل إيش هو؟ ها؟ قرب شيء مبهم. طيب إذا قرب شيء مبهم ماذا تطلب منه؟ أيوة مطالبة بالتفسير. آه. تمام. نعم إذا لم يفسره يحبس. طيب ما هو التفسير الذي نقبله منه؟ ما هو التفسير الذي لا نقبله منه؟ أعطني التفسير اللي ما نقبله الذي لا إيش؟ الذي لا إيش؟ لا يتقبل لا إيش؟ لا يثمن. أيوة ليش يعني ما غير متمول مثل ليش يا مصعب؟ ها لا أعطني مثال غير قشر الجوزة. ها لا أعطني هذا محرم أبغى شيء يسير. أعطني مثال جديد من رأسك غير اللي ذكر المؤلف وغير ذكرناه في الدرس قشر الموز. أعطنا غيره. لا إيش ما مقطع له دور. نعم عمار. ها لا مخدرات تدخل في الخمر أبغى شيء ما له قيمة. نعم حاتم قلم لا له قيمة. نايف لا السواك باع مثل لو قال قشرة فصفصة ما هي بشيء هذه ولا له عندي قشرة المسواك ممكن. استغفر الله وأتوب إليك. طيب أعطنا بلوغ. طيب يا البراء ما هي الحكمة من الجهاد في حديث البخاري ومسلم أن قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؟ ها يعني الحكمة من الجهاد وش هي؟ طيب طيب لإحياء كلمة التوحيد. طيب يا مصعب قال لتكون كلمة الله هي العليا ولا لا؟ طيب الله يقول وكلمة الله هي العليا أصلا كيف لتكون كلمة الله العليا؟ كلمة الله هي العليا ولا لا؟ الله يقول وكلمة الله هي العليا وهنا يقول قاتل عشان تكون كلمة الله العليا كيف؟ مقصود نشر الدين ولا كلمة الله عالية؟ نعم نعم يا عمار. لماذا ساق المصنف حديث لا تنقطع لا ينقطع الغزو لا تنقطع الهجرة إيش ما قوت العدو ليش ساقه؟ ها ها ايه ايش كل بلد فيه كفر يجب فيه الهجرة كذا. طيب ليش ساقه بالجهاد؟ يعني كل بلد يغزى سوى مكة. طيب يجوز مقاتلة الكفار وهم في غفلة ولا تخبرهم تقول بقاتلكم؟ يجوز أغار على بين المصطلق مش معنى غارون؟ أيوة غافلون صحيح. تمام يلا أطنوا وسطي. طيب يا عمار مذهب من مذهب أهل السنة الجماعة في الصحابة أنهم يقبلون ويفرحون بما جاء بالكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ما الفرق بين الفضائل والمراتب؟ المناقب صحيح فضائل الدرجات صحيح. طيب يا مصعب أعطني مثال على الفضائل. ها مقابل فتح ألا من بعده. طيب ومثال على المراتب. نعم البراء. ها مهاجرين على الأنصار. وهذه مرتبة عامة ولا خاصة؟ عامة. تمام. واللي ذكره مصعب عامة ولا خاصة؟ أنت غايب ما في مشكلة، لكن ها إبراهيم عامة. طيب.